الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال رحمه الله تعالى: وما نافية، أنزلنا على قومه أي حبيب من بعده بعد موته من جند من السماء أي ملائكة لإهلاكهم، وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد، إن ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون ساكنون ميتون. يا حسرة على الناس. يقول المؤلف عند قوله بالعزة جل جلاله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. هذا كما قال المفسرون استئناف بياني، يعني بعد أن وقع لهذا الرجل ما وقع عندما دعا قومه إلى الإيمان بالله جل جلاله واتباع الرسل وحذره من الشرك بالله وبين لهم أنه إن أشرك مع الله فإنه سيكون في ضلال مبين، وخاطب الرسل: إني آمنت بربكم فاسمعون، أو على القول الثاني أنه خاطب قومه، وأنهم بعد ذلك قتلوا. قيل له: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون. فكأن قائلا سيقول: ماذا وقع لقومه ماذا بعد قتله؟ هذا معنى قول استئناف بياني الآيات: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذا فيه ماذا؟ كأن القائل يقول: ماذا وقع لقومه بعد أن قتلوه؟ وقد ذكر جماعة من المفسرين أنهم قتلوا الثلاثة الرسل أيضا، قتلوا هذا الرجل وقتلوا الرسل، فماذا وقع لهم؟ قال الله جل جلاله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. قال: وما نافية. ما هنا ماذا؟ نافية. ومعلوم أن ما تأتي نافية وتأتي مصدرية وتأتي شرطية وتأتي تعمل عمل ليس إلى غير ذلك من أعمال ما وتنوعاتها التي جاءت في لغة العرب، وقد أوصلها بعضهم إلى عشرة. فما هنا نافية؟ وما أنزلنا على قومه، على قومه الضمير يعود على من؟ على حبيب. وذلك ما ذكرنا هو قول ماذا؟ المفسرين، أنهم ذكروا أن اسمه حبيب النجار، أما شيء ورد به النص فلا. لكن في مثل هذه الأمور يتسامح فيها، يتسامح فيها، لأن مآل مثل هذه الأمور في الغالب إلى الأخبار والمرتين، يعني ألم يأتي بعضهم يقول لك إيش لم يثبت أن ملكة اليمن اسمها بلقيس، لم يثبت ذلك في الكتاب وفي السنة. طيب لأنه صحيح ما ثبت في الكتاب ولا في السنة اسمها بلقيس، لكن ما علمنا المشتغلين بالتواريخ الذين هذا فنهم والبحث وذلك فذكروا أن اسمها بلقيس، وسواء يعني صح هذا أم لم يصح لا يترتب عليه إيش كم الفائدة. نعم لا يترتب عليه نفس الكلام هنا: وما نزلنا على قوم، سواء يعني قلنا هو حبيب أو غيره، فإنه ماذا لا يترتب على تعيين اسمه كبير فائدة. فقال: وما أنزلنا على قومه أي حبيب من بعده بعد موته من جند من السماء. قال المؤلف: أي ملائكة لإهلاكهم، إذن المراد الآن بالجنس هنا إيش؟ الملائكة. قولوا وأهل العلم من المفسرين اختلفوا في المراد بالجند هنا على قولين: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. اختلفوا في المراد بالجند على قولين: القول الأول أن المراد بالجند هنا الملائكة، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن الحسن البصري، وجاء عن غيرهما. والقول الثاني أن المراد بالجند هنا الرسالة، الرسالة يعني وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، قالوا أي ما أنزلنا عليهم من رسالة ولا نبي، ما أنزلنا عليهم من رسالة ولا نبي بعد قتله. وهذا القول جاء عن مجاهد بإسناد صحيح أنه قال من جند رسالة، وجاء أيضا عن قتادة، لكن قال ابن جرير رحمه الله في تفسير: والقول الأول أصح، القول الأول أصح أن المراد بالجند إيش؟ الملائكة. قال لأن الرسالة لا تسمى جندا، قال ابن جرير: والقول الأول أصح لأن الرسالة لا تسمى جندا. ومما يدل أيضا على صحة القول الأول أن الله قال بعد ذلك إيش؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إذن فقوله جل جلاله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، المراد بهم الملائكة، أي ما أنزل الله عليهم ملائكة لإهلاكهم، وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد. تأمل منهم، وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد. طيب لو قال لنا قائل والملائكة الذين نزلوا في بدر وأحد ويوم الأحزاب نزلوا لإهلاك المشركين أم ليس إهلاكين؟ فهنا يقول أبو السعود رحمه الله: لإهلاك أحد أي من الأمم السابقة، أي من الأمم السابقة، فإن الأمم السابقة عادة الله في إهلاكهم أن يهلكهم بماذا؟ بالغرق، بماذا؟ الريح، بالصاعقة، بمثل ذلك. أما نزول الملائكة جنود مجندة لإهلاك الكفار فهذا لم يقع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول أبو السعود منها أي من الأمم السابقة، وإنما جعلنا إنزال الجند من خصائصه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلنا إنزال الجند من خصائصك في الاستنصار على قومه. يعني كما تلاحظ أنه ولي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند الله جل جلاله جعل هذا الأمر ماذا؟ خاصا له، أن ينزل ملائكة من السماء لمعاونته ومؤازرته. ومعلوم يقول لله أن مثلا في يوم بدر، في يوم بدر كم أنزل الله من الملائكة؟ نعم 3000. نعم في يوم كذلك أيضا أحد نزلت الملائكة، في يوم الخندق نزلت، مع أن الله قادر أن ينزل ماذا؟ ملكا واحدا لإهلاكهم، ملكا واحدا لإهلاكهم. هذا أيضا قالوا فيه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزله عند الله، أن ينزل الله له هذا الكم الهائل من الملائكة لتعزيزه ونصرته وإهلاك عدوه، فقد وقع له صلى الله عليه وسلم من الكرامات والخصائص وعلو الدرجة ما لم يقع لأحد من الأنبياء والرسل. وقوله هنا وما أنزلنا على قومه من بعده، وما أنزلنا على قومه من بعده، لاحظنا لو قلنا وما أنزلنا على قومه بعده من جد من السماء يتم الكلام ولا ما يتم؟ يتم الكلام، أليس كذلك؟ فهنا من هنا زائدة، زائدة في الظرف لتأكيد اتصال الظرف بالمظروف، لتأكيد اتصال الظرف، لتأكيد ماذا؟ اتصال المظروف بالظرف. فرب العزة يقول وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. من بعده المؤلف يقول إيش؟ بعد موته، من بعده أي بعد موته. وهنا يعني إضافة بعض، إضافة بعض إلى ضمير الرجل على تقدير مضاف شائع في الحرف، مضاف شائع الحذف، يعني تأملوا قول رب العزة جل جلاله على لسان يعقوب: ما تعبدون من بعدي. إيش معنى أنا ما تعبدون من بعدي؟ يعني من بعد إيش؟ موتي، من بعد موتي. فهذا الآن حذف شائع معروف، أن يأتي ما بعدي بعد ويؤتى بعده بضمير، يؤتى بعده بضمير، ويكون هذا الضمير قائم مقام هذا كلمة محذوفة، أي بعد موته، كما هنا وكما في الآية المذكورة: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند. من جند، نقول من زائد أيضا لتأكيد ماذا؟ العموم، كذا لتأكيد العموم أي تأكيد النهي. ما أنزلنا على قومه من جند، فلو قال ماذا؟ ما أنزلنا على قومه جند لتم الكلام، فتكون من هنا إيش فعلتها؟ مؤكدة لعموم جند في سياق ماذا؟ النهي. وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء، من السماء، من هنا ابتدائي في ماذا؟ الابتداء. فلاحظوا أن معنى الآن من تكررت كم؟ ثلاث مرات، ومع ذلك في كل من الثلاث لها معنى إيش؟ يختلف، وهذا فيه بلاغة كلام الله جل جلاله. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن قال ما، يعني أفادنا هنا أن إن إيش فائدته؟ أنادي لو قل أن إن في الدار من أحد، إن في الدار من أحد، إيش معنى إن هنا؟ يعني ما في الدار من أحد، نعم، فإن هنا نافية. المؤلف الآن يريد أن يبين لنا أن إن هنا ليست شرطية، ما يتبادل إن شرطية، ولا كذلك ماذا؟ ماذا؟ وليست كذلك مخففة من الثقيلة، وليست ماذا؟ زائدة، لأن إن إما أن تأتي نافية، وإما أن تأتي شرطية، وإما أن تأتي مخففة من إن الثقيلة، وإما أن تأتي ماذا؟ زائدة. الحمد لله، هذه الثلاثة الأربع المعاني التي تأتي لها إن. هنا إن نافية، قال إن كان عقوبتهم إلا صيحة واحدة، قل مؤلف صاح بهم جبريل، وقال هم فسروا أن جبريل أمسك بالعرادتي باب هذه القرية ثم صاح عليهم صيحة واحدة فأهلكهم ماذا؟ أجمعين، أهلكهم أجمعين، لما قال فإذا هم خامدون، يقول المؤلف ساكنون ميتون. الخمود في الأصل هو ماذا؟ الخمود انطفاء النار، أحسن، الخمود في النار، الخمود في اللغة انطفاء النار، ولذا نقول خمدت النار بمعنى ماذا؟ انطفأت. فالخمود في اللغة انطفاء النار. يقول أبو السعود فشبهوا بالنار الخامدة، شبهوا بالنار الخامدة التي صارت رمادا، رمزا إلى أن الحي كالنار ماذا؟ المشتعلة في الحركة والالتهاب، والميت كالرمان، والميت كالرمان في عدمها. وفي هاتين الآيتين من الفوائد أن الملائكة جند لله عز وجل، أن الملائكة جند من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومن جنده بل من أعظم جنده سبحانه الملائكة. وهكذا أيضا فيه أن الملائكة محلهم أي السماء، من أين أخذنا هذا؟ من جند من السماء، وإن كانوا قد ينزلون ماذا إلى الأرض، لكن محلهم في السماء. وفيه أيضا حقارة هؤلاء القوم، ولذا أكثر المفسرين عند هذه الآية يقولون ماذا عند قوله إن كانت إلا صيحة واحدة؟ يقولون فيه تحقير لهؤلاء، تحقير لهؤلاء، حيث أن الله تعالى لم ينزل عليهم لا ملائكة ولا أرسل عليهم ما لها زلازل ولا براثيم ولا، وإنما صيحة واحدة صيحت بهم فماذا أهلكتهم أجمعين. وفيه بيان عظمة الله عز وجل وبيان قدرته سبحانه وتعالى، وفيه أن كل شيء يذل ويخضع لعظمته سبحانه وتعالى. وفيه أن الصيحة أهلكتهم إيش؟ أجمعين. من أخذنا هذا؟ من أخذنا هذا؟ فإذا هم هم يعني من الأنظمين يعود عليهم إيش؟ أجمعين، يعود عليهم جميعا، فإذا هم خامدون. طيب نكتفي بهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين.